كما جاء الحديث يقرأ آية آل عمران ثم آية النساء ثم آية الأحزاب، يقرأها قراءة عادية مرتبة كله طيب، ما في شيء. هذا أمر راشد. هل له أن يذهب معها إلى السوق بدون محرم؟ هل له أن يذهب معها إلى السوق؟ نعم، لا يجمع إلا محرم أو مع أمر أو شخص ثالث كأختها أمها ونحو ذلك، لا يخلو بها. كان يشتري لها ذهب أو هدايا لا يخلو بها، لا يسمح. طيب هل تقهوي في المجلس لحاله؟ تقهوي في المسجد إذا كان معهم ثالث ما يحرم، بدون محرم. إذا كان معهم ثالث ما يحرم، أمها ولا أختها ولا خالتها. ما ورد أن علي بن أبي طالب عمر بن الخطاب رضي الله عنه كشف عن شق أم كلثوم؟ يروى لكن ما أعرف صحته، أو ما أعرف صحته. يكفي الوجه واليدان، يكفي الوجه واليدان، وين الرأس ما في بأس، الرأس قد يحتاج إلى رؤيته. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق يا شيخ. لا بأس، حديث جيد. هل النظر يعيد النظرة يعني ما يثبت وقال أبغض أمر ثانية؟ لا يثبت. صحة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أم سليم قال انظري إلى عرقوبها وشمي معاطفها. ما أتذكر حالها، ما أتذكر حالها. الله إليك. حديث محمد بن سلمة. نعم. قال بالرفع بالبنين وزاد بالبنات. لا ما لا يقول بارك الله لك وعلي، يترك صفة الجاهلية، يترك تربية الجاهلية، يقول بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في الخير، بس يكفي. خطبة الحاجة أحسن عملك واجبة في العقد ولا بسنة؟ سنة مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة الواهبة زوجها بدون خطبة، قال لما جاءه سأل يخطبها قال تمس ولا خاتم فلم يجد، قال زوجت خيمة أكل من القرآن ولا من خطبة. صلى الله عليه وسلم. لو كان الخطيب أعطوني صورته بس. لا ما يجوز التصوير، ما يجوز، ما يجوز التصوير. كان التجميل يخدع، التجميل خدع كثيرا من الشباب وتوهب. لا وجههم هم غير، التجميل في استياب بس، وإذا غسلت وجهها وحطها لا بأس. الله يسلمك. أصباغ أحسن الله إليك. يعني أصباغ تغير البشرة والشكل. لا لا عيد غير شكله ان يشتر اللي غير ما يجوز لهم يدلسون، اقول له ما يجوز لهم يدلسون. الله يسلمك. انت ما يجوز بالنسبه للخلاف الظاهري في المساله هذه ما يعتبر شوي في مساله خطبه الحاجه فيه اوجبوها سماع؟ لا ما هو مو صحيح. نعم. محمد بن مسلمه قال اذا القى الله في قلب امرئ منكم خطبه امراه قبل الخطبه فهل له ان ينظر قبل الخطبه ام بعد الخطبه؟ يعني قبل أن يخطبها، إذا خطبها قد يتملز قد ينشب، لكن قبل أن يخطبها حتى يشوف ما هو. حديث جابر إذا خطب أحد بمعنى إذا أراد يخطب، هذا المرأة إذا خطب أراد يخطب، وإن خطب له أن ينظر بعد الخطبة أيضا، ما في قبل العقد بس، قبل أن يعقد له أن ينظر قبلها وبعدها، لكن قبل أن يعقد. ما معنى الخطبة يا شيخ بعد الإجابة والقبول؟ قبل الزواج. خطبة الحاجة موطنها قبل الإجابة. عند الإجابة قبل الإجابة والقبول، قبل أن يتكلم، قبل أن يقول زوجتك. الأفضل أن ينظر إليها هو ولا يبعث امرأة من يثق به؟ تيسر النظر هو أحسن. النظر أن تيسر النظر هو أولى، أما تيسر النظر يبعث من ينظر إليها. بالنسبة للزواج بواسطة التليفون إذا توفرت شروط، إذا توفرت شروط لا بأس. ما هي الشروط أحسن الله؟ إذا عرف الزوج صوت الزوج وصوت الشاهدين والولي ما في معرفة الزوج والولي. إذا عرف صوتهما حاضرين عند الولي شاهدين وقال له زوجتك وهو يعرف صوته والشاهدين أسمعان ما في بأس. إذا عرف مثلا أن هذا الزواج سيكون في التشريع هل له أن يخبر أهلا ولا يذهبون إلى الزواج؟ لما يذهبون إلى الزواج إذا عرف أن مثلا أن في هذا الزواج سوف يكون تشريعا يشرعون الرجل بالمرأة أمام الحاضرين. لا هذا تغطها ولا يضرها، تشريعها إثمها على ما فعلها، هذه يعلم ينصحون قال لا دخل عليه في محل خاص ولا يدخل على النساء، وإذا دخل على النساء يتغطون عنه ولا يضرهم إثم عليه يعني لأن إعلان النكاح مطلوب ما يمنعهم. لكن ولي المرأة ملي المرأة مثلا يجعلها في محل خاص ويدخل عليها في محل غرفة خاصة ولا يدخل عليها عند النساء. ما في أحسن الله عملك مثلا هل الزوج أنه يمنع أهله من حضور هذا الزواج؟ لا إذا سترت ما عليك أو إذا سترت المرأة ما يضر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال

أو ترك هول لا بأس. والحديث الثاني حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة، هذا يدل على أن المرأة لها أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله خصه بهذا في قوله جل في سورة الأحزاب: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. هذا من خصائص النبي بإجماع المسلمين. فلما لم يرغب فيها عليه الصلاة والسلام صعد فيها وطعطع ولم يرغب فيها، سأله إياها بعض الحاضرين فقال: التبس، اذهب إليها التبس مهرا لها. فلم يجد، قال: ولو خاتم من حديد. قال: حتى ولو خاتم من حديد. فزوجه إياها عليه الصلاة والسلام بما معه من القرآن، يعلمها من ذلك شين آية أو سورة معلومة. هذا الحديث الصحيح يدل على فوائد، منها جواز الهبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن له أن ينكح المرأة بالهبة من دون ولي، وهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام. ومنها أنه كان يجوز في أول الأمر عدم الحجاب، ثم شرع الله الحجاب، ولهذا صعد النظر فيها ونظر فيها، وكان هذا قبل الحجاب، ثم أمر الله بالحجاب، حجاب المرأة. وفيه من الفوائد أنه يجوز النكاح ولو على مهر قليل، ولا أن تبتغوا بأموالكم، لا يلزم أن يكون مالا كثيرا، المال ولو قليل، ولو دراهم قليلة، ولو خاتم من حديد، ولو خاتم من فضة، المال يشمل القليل والكثير. فإذا زوج المرأة على 10 دراهم، على 100 ريال، على خاتم ذهب، على خاتم فضة، على خاتم من حديد ورضيت، جاز ذلك ولو بالقليل. وفيه من الفوائد جواز النكاح بالتعليم، ينكحها بالتعليم، علمها سورا من القرآن، آيات معينة، أحاديث نبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمها علما ينفعها لا بأس، بالدليل أنه قال: علمها من القرآن. فدل ذلك على أنها لا بأس أن تنكح على التعليم، لأن التعليم قد يكون أنفع لها من المال، ولا سيما المال القليل، فالتعليم ينفعها، ولا سيما تعليمها القرآن أو الحديث النبوي أو شيء من الصلاعات التي تنفعها. وفيه من الفوائد أن الإنسان له أن يخطب المرأة من وليها ولوليها أن يعمل ما يرى من مصلحتها، والرسول صلى الله عليه وسلم هو وليها، لأنها لا ولي لها، والسلطان ولي ما لا ولي له، كما في حديث عائشة آتي، يحمل هذا على أنه لا ولي لها، والسلطان معلوم أنه ولي ما لا ولي له، والرسول صلى الله عليه وسلم هو ولي المؤمنين. فإذا خطبها من وليها فلا وليها ينظر في مصلحتها ويشاورها. الحديث الآتي: لكن عليهم حتى يستأمر، ولكن بك حتى يستأمر، لا بد من مشاورتها. وهذا الحديث محمول على أنها راضية، لأن الرسول يختار لها هذا، فمحمول على أنها راضية لأنها لا تخالفه فيما اختار لها عليه الصلاة والسلام. وفيه من الفوائد الحديث بعد حديث علي النكاح، فيه الدلالة شرعية إعلان النكاح، وأن الواجب إعلانه وعدم ستره، لأنه يترتب عليه مصالح، يترتب عليه ذرية، يترتب عليه أنساب، يترتب عليه عفة، فلا بد من إعلان النكاح حتى يعلم أن هذا زوج وأن هذه زوجة، وأن فلان تزوج فلانا بالدف وبالعزيمة من يهلم معه للدخول عليها وما أشبه ذلك، الوليمة كلها من الإعلان، يكون يذهب معها بأخوانه للدخول عليها، يكون يصنع وليمة ولو بشاة أو أكثر، كل هذا من أعلان النكاح، والدف بين النساء من أعلان النكاح. وفي حال عائشة رضي الله عنها يقول صلى الله عليه وسلم: أي امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل باطل باطل، كما في رواية أخرى: باطل باطل باطل. يدل على أنه لا بد من ولي، وأن المرأة لا تزوج نفسها ولا يزوجها غيرها من النساء، لا أمها ولا غيرها، لا بد من ولي من الذكور كأبيها وابنها وأخيها ونحو ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فنكاحها باطل باطل، فإن الشجر فالسلطان ولي من لا ولي له، فمن لها ولي والسلطان ولي من لا ولي له. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وهو حديث صحيح صحاب المديني وجماعة، ومن صحها البخاري رحمه الله أيضا، هو حديث صحيح يدل على أن لا بد من ولي. وهكذا حديث نكاح باطل وسلطة ولي من لا ولي يدل أن لا بد من ولي، حديث لا زوج المرأة نفسها ولا زوج المرأة المرأة فلا بد من ولي. والولي هو أقرب الناس إليها، أبوها ثم جدها ثم ابنها ثم ابن ابنها ثم أخوها الشقيق ثم أخوها لأب كالإرث العصبة. فإذا تزوج بغير ولي فنكاحها باطل، والسلطان يقوم مقام أولياءها من الأقارب عند عدمهم أو عند عدم تزويجهم لها، عند عضلهم لها وامتناعهم من تزويجها يكون السلطان يقوم مقامه، والقاضي هو نائب السلطان، يقوم القاضي مقام السلطان لأنه نائب في مثل هذه الأمور. إذا ودم الولي أو امتنع بغير حق من تزويجها يقوم السلطان مقامه. وفق الله الجميع. لا بأس، لا بأس، مثل هذا مثل ما عرض المرأة واهبة. ما في عفى الله عنك ضرر على المرأة كون أنها تأخذ واحد بحفظ كتاب الله بدون مهر؟ يا هذه ما عليها ضرر، ما عليها ضرر، أزين لها من خاتمة من حديد. الله يسلم عليك. علمها سورة من القرآن أو آيات من القرآن، نعمة عظيمة. أحسن الله إليك يا شيخ. إذا خطب الفاسق هل للعفيفة أن يخطب على خطبته؟ لا لا يخطب على خطبته، يجوز تزويج الفاسق إذا كان مو كافر، يجوز تزويج. إذا كانت المرأة يعني ملتزمة ويعلم أنها تكره هذا، يعلمها إذا راضية تعلمها، والفاسق قد يهديه الله. ليس محرم نكاح الكافر، لكن مهما حتى يؤمن. السلام عليكم. الكافر لا يمنع، لكن إذا دورت الطيب هذا هو الذي ينبغي، مثل ما قال في المرأة فضل ذات الدين، هكذا هي تظهر بذات الدين، ينبغي لها تلتمس الرجل الطيب، لأنها قد يضرها الفاجر، قد يضرها، قد يزيل لها الباطل، قد يحملها المعاصي. نعم. أسأل الله عليك. تحريم المشروط إذا قبلوا أهل الزوجة، يعني إذا خطب الثاني وعلم أنهم لم يقبلوا ولم يرفضوا حتى في لا يخطب على أخي يضبطه حتى يعلم أنهم ردوه أو يسمع له أو يهونه. وإذا جهل الحال أحسن الله إليك. إذا ما جرى مع أهل الشيء، إذا ما جرى مع أهل الشيء حديث أبي جهم ومعاوية ماذا يحمل أحسن الله خاطب بنت قيس وسامح خطب معهم، اختار لها النبي أسامة، معاوية خطب وأسامة خطب وأبو جهم خطب، كلهم خطب. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار لها أسامة، نصحها بأسامة. لكن لو تزوج في لصح الزواج الثاني منو؟ من خطب على خطبة أخيه وتزوج، هل يصح الزواج؟ الظاهر يصح، لأن يعني ما تملك شيء، مثلا ذاك حق لأنه يعني سابق، وإنه ما تملك امرأة زوجت ليست منكم، لكن يكون عاصية ويكون عاصين أيضا. حكم الصداق الله سبحانه. نعم. الصداق حكمه ماذا يكون؟ شيء. حكم المهر يعني هل يكون واجب؟ لا مو بشرط. لو تزوجها بدون مهر صح النكاح. ويكون لها مهر مثل. وحكم الإشهاد الله يسلمك. واجب. إشهاد على الصحيح عند الجمهور لا بد منه. صدق فحص. لا النكاح وإشهاد الشاهدين. ولا يجوز سر. يعني إذا أصبحت أصلاً في يوم الرحيل. صدق مستحب. أصبحت في أيام الرحيل وأيام زواره. لا أحسن أيام ليلة العرس تكفي. الأحوط اكتفى بليلة الزواج. الأحوط. والبقية محرمة أحسن عليه. هو محرمة لكن تلقى أحوط من باب الاحتياط. أحسن الله عملك يا شيخ. بالنسبة الآن في الأعراس نفس الدفافات هذول يأتون بأغاني مطربين أحسن الله عملك، وهي أحسن عملك أنها تكون أحيانا تصير غزلية وكذا. هل في أشياء صلى الله عليه وسلم؟ أيوة صح، يشوفون العالم يصلي له حول الزوج والزوجة وحول أهلهم الحث على العفة حول الحث على الجود والكرم، يعني إيش قال؟ متسامح الشيء اليسير الجيد، إلا إذا كان في دعوة للزنا أو دعوة للخمر أو دعوة للمهر. لا فبحصل عملك بالنسبة للرقص كذلك في شيء؟ الرقص أمر السهل إذا كان بين النساء فرقص بين النساء ما يعلم في شيء. نعم. إذا كان ذلك للصلاة الصحيح، الصحيح إنه يكون ما له ولاية، هذا الصحيح، ليس له ولاية، هذا الصحيح. إذا تزوجت امرأة من رجل دون إذن وليها وعلم وليها وسمح هل يشترط؟ لا يجد الصواب أنه يجد النكاح، بعضها لم يرى إلى أذن من باب نكاح الفضول إنه يمضي، لكن يكون يجدد خروج من الخلاف أحوط، يجدد النكاح. يجدد النكاح بالمحرم الذي يتراضى عليه. الله عليك. تزويج بعض الفسقة كالدخان قلت تزويج بعض الفسقة الذين يدخنون أو عندهم إذا رضيت فعلي هذا بس، لكن قد لا يتيسر لهم زوج صالح، قد لا يتوزن لهم زوج جيد، قد لا يتيسر لهم بقاء خطر عليه، بقاء الزوج خطر عليه. يضربنا بالدف حلال أم حرام؟ الله يحسن عملك. لا حرام إن شاء الله، لأن الدف جائز، الله جائز في النكاح. أحسن الله إليك يا شيخ. بعض الزواجات أحسن الله إليك يتكلم واحد يسكت الثاني، بعض الزواجات أحسن الله إليك يعني الواحد وهم ودم أهله للزواج يسمع صوت الموسيقى والأغاني يعني أشياء محرمة، هل يأثم إذا ترك أهله يحضرون هذا الزواج؟ إذا كان عندهم موسيقى لا تروح أكثر الزواجات كذلك موسيقى أو غيره من الملاهي لا، أما إذا كان دف هذا مرض لا. يعني هل يأثم إذا ترك أهله؟ الزواج حضرة زواج النبي صلى الله عليه وسلم الدف لا بأس به في النساء خاصة، أما موسيقى أو طبول أو غير ذلك من المحرمات المنكرة يمنع هذا يرد زوجة لا تحضر. ويأثم أحسن الله إليك إذا علم أن هذا أن هذه المعاصي في هذا الزواج. إذا أنا معاصي يأثم الله يقول ولا تعاون على الإثم والعدوان. الشارح يقول أحسن الله عنك وأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات الجنبيات بخلاف غيره. لا ما عليه دليل. هذا قبل الحجاب. ما عليه دليل إن هذا قبل الحجاب بس هذا. عفا الله. أحسن محو من عليه وبعد. قبل الحجاب. جعل الخطبة سرا. جعل الخطبة سرا الآن أكثر الناس يسرون الخطبة. أنا ما المحرم النكاح سر النكاح هم يخلقون لا بأس. أجل ردونه ولا يبدأ يسمع الناس أن ردوا. ورد في بعض الأحاديث أنها نهى عن لبس الحديد لأنه حلية أهل النار. لا هذا الحديد جواز لبس الحديد السيف حديد يلبسونه والبنتي حديد يلبسونه الناس والفرد لا حرج الحديد في أنه يعني ضعيفة وينصحها بعض الناس هي ضعيفة خارج النساء ما لهن ولي كيف نزول نعم أقول أحسن الله عمل في خارج النساء ما لهن ولي وليهن القاضي كان في مسلم في دولة مسلمة وإذا كان في دولة مسلمة رئيس المركز الإسلامي يقوم مقام القاضي رئيس المركز الإسلامي إن شاء الله يقوم مقامه أو رئيس الجمعية الإسلامية كان عندهم جمعية إسلامية حتى لا تعطل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. رواه مسلم. وفي لفظ ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه. واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع. وهنا انتهت مادة الوجه الأول من الشريف.